فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية. رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من ساقية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد منعزل عن الورى في ناحية، تدرس فيه دفترا مستندا بالسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء قصور عالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية، فهذه وصيتي مخبرة بحالية، طوبى لمن يسمعها تلك العمر كافية. فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية.